الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من سورة البقرة، والآيات التي معنا تبدأ من الآية 11 إلى الآية 16. ونحن الآن في آيات النفاق. ذكرنا في الدروس الماضية الآيات التي ذكرت فيها صفات المؤمنين، وهي أربع في أول البقرة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيتين في صفات الكافرين، ثم بدأ بصفات المنافقين. قبل أن نكمل الآيات نعرف، عرفنا ما هو النفاق وما المقصود بالنفاق. طيب كيف بدأ النفاق هذا في الإسلام؟ في بداية الوضع في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في أو بعث عليه الصلاة والسلام في مكة، بعث بدعوة سرية في بداية الأمر، حتى أسلم معه جمع تقريبا بقية الدعوة السرية تقريبا 3 سنوات، ثم بعد ذلك أمر بالجهر بالدعوة. وكان المسلمون وقتها مضطهدون، يعذبون، يقتلون، فما كان فيه داعي لأحد أن ينافق، لأن الغلبة كانت والشوكة والقوة للكفار. فعلى العكس الذي كان حاصل هي إظهار عدم الإيمان أصلا، علشان كثير منهم كان يحاول أن يتقي بهذا. وثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كذلك الأمر ما زال على حاله، ما زال ما قويت شوكة المسلمين حتى يحصل هناك نفاق في الموضوع، حتى حصلت غزوة بدر. وبعد غزوة بدر صارت هناك مكنة وقوة للمسلمين، فاضطر الذين بقوا على الكفر إلى إظهار الإسلام، وبدأ النفاق من ذاك الوقت. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك لأنه كان سيتوج ملكا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان سيتوج ملكا على الأوس والخزرج، هما القبيلتان العربيتان اللتان كانتا تسكنان في المدينة مع بعض أهل الكتاب من اليهود. فالأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على أن يكون عبد الله بن أبي بن سلول هذا ملكا عليهم ورئيسا، وهذا حب الزعامة والرئاسة أدت به إلى بغض الإسلام وأهله، لأنه قد فوت عليه هذه الفرصة التي كان يحلم بها. فلذلك أنا أحذركم من هنا من حب الرئاسة والزعامة، فهذا داء عظيم من ورائه مصائب ومفاسد ترجع على صاحبه قبل غيره، فمستعد أن يحسد صاحب الرئاسة الذي يطلبها، يقع في قلبه الحسد، العداوة لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأهل الخير، والأشياء التي هو يطلبها عند غيره ويجدها عند غيره يحسدهم ويحاربهم ويبغضهم. ليش؟ لأنهم أخذوا ما هو يريده أصلا. فلذلك تحذرون جدا من هذا الداء، خاصة أنتم طلبة العلم، فهذا سبحان الله داء منتشر كثيرا عند طلبة العلم والله المستعان. فالمهم هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ومعه أيضا جماعة أظهروا الإيمان، وهم في حقيقة أمرهم كانوا باقين على الكفر. فذكر الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآيات التي معنا حتى يكون أهل الإيمان على معرفة ودراية بهؤلاء القوم. فنحن الآن من خلال هذه الآيات نستطيع أن نعرف من هو المنافق، ما هي صفات المنافقين، وكذلك أيضا ما الواجب علينا ناحية هذا الأمر وهو النفاق. الواجب علينا من هذه الخصلة أمران: الأمر الأول أن نعرف هذه الصفات وأن نحترز منها ونبتعد عنها، وكي ننجو منهم ونكون من أهل الإيمان بحق. والأمر الثاني أن نكون حذرين من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء يعني مكرة غششة ومفسدون جدا، ولكن لأن فسادهم هذا خفي، يدخلون بين أهل الإيمان ويفسدون من الداخل، وأهل الإيمان لا يعلمون بحالهم، فتقع المفسدة العظيمة. فقد جعل الله سبحانه وتعالى من حكمته تبارك وتعالى أنها تظهر على أفعالهم وتظهر على فلتات لسانهم علامات تدل أهل الإيمان على هؤلاء القوم، فينبغي أن يكونوا حذرين منهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند ذكر هذه الآيات كلمة طيبة جدا، احفظوها حتى لا يكون المؤمن مغفلا ويقع في حبال هؤلاء ومكرهم. قال رحمه الله، قال: ولهذا نبه سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، من عدم الاحتراز منهم، يعني توقي شرهم والانتباه من هذا الأمر. قال: ومن اعتقاد إيمانهم، يعني لأن أهل الإيمان يعتقدون فيهم الإيمان فيأمنون إلى جانبهم وما يكونون حذرين من شرهم. قال: وهم كفار في نفس الأمر، يعني في حقيقة الأمر هم كفار. وهذا، انتبه هنا، قال: وهذا من المحذورات الكبار. ها إيش هي؟ قال: أن يظن بأهل الفجور ها خير. من المحذورات الكبار، مصائب يترتب على هذا، أن تظن بأهل الفجور خير، ما تظن بهم خيرا، بل هم أهل لأن يساء الظن بهم، لأنهم أظهروا ما يستحقون به إساءة الظن. أنت عندما تسيء الظن بهم تكون حذرا منهم، أما إذا أحسنت الظن بهم وقعت في مكرهم وكيدهم فتكون حذرا، فتكون حذرا من أمثال هؤلاء. فحسن الظن مطلوب في أهل الإيمان الذين لم يظهر عليهم أو لم تظهر عليهم علامات تدل على فسادهم، أما إذا ظهرت لك علامات تدل على فساد الشخص فينبغي أن تكون حذرا حتى لا تكون ساذجا، حتى لا تكون ساذجا ثم تقع في حبالهم وفي فسادهم وفي مكرهم، ويؤدي ذلك إلى الضرر عليك وعلى أهل الإسلام. هذا ما أردت التنبيه عليه. بعد ذلك الآن نذكر تفسير الآيات المطلوبة منا باختصار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم، الخطاب لي أو الخطاب عن من؟ عن المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، كيف يكون الفساد في الأرض؟ الفساد في الأرض بارك الله فيكم هو أن تمشي في الأرض بالكفر والشرك والمعاصي والذنوب، هكذا يكون الفساد في الأرض. الفساد في الأرض هذا معناه، إذا فعلت كفرا شركا معاصيا ذنوبا عندئذ تكون قد أفسدت في الأرض، هذا معنى الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، العمل في الأرض بما نهى الله عز وجل عنه هذا هو الفساد، تضيع أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بحفظه هذا فساد. يعني إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي وإظهار الخير للمسلمين وإبطان الشر لهم، وكذلك باتخاذ الكافرين أولياء تنصرونهم وتقوون شوكتهم على المسلمين، لأن أهل النفاق هذه خصلتهم، هكذا يفعلون، يكونون مظاهرين لأهل الكفر، يعني ينصرونهم ويعينونهم على أهل الإيمان، فمتى جاءت الفرصة انقضوا على أهل الإيمان من الداخل، وهذا من فساد المنافقين. قالوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إيش جاوبوا؟ قالوا: إنما نحن مصلحون، يعني لا ما نحن إلا نريد الإصلاح، نحن نصلح ولا نفسد. وهم مع ما يفعلون من معاص وذنوب وفساد يظنون أنهم إيش مصلحون، ولم ينفعهم هذا الظن، بل أوجب الله لهم الدرك الأسفل من النار والعذاب الأليم، والعذاب الأليم. ومن تأمل حال الرافضة في هذا الزمان في الوقت الذي يكونون فيه تحت قوة المسلمين وأهل الإسلام وجدهم مثالا حيا على معنى هذه الآيات، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقيقة الأمر هم مفسدون، ظنهم بأنهم على يصلح مصلحون هذا لا ينفعهم شيئا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهذا تكذيب من الله لهم في دعواهم أنهم مصلحون ولكن لا يعلمون أنهم مفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل للمنافقين آمنوا لأنكم أنتم في حقيقة الأمر كفار، لكن أنتم تدعون إلى أن تؤمنوا كما آمن أهل الإيمان من المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الله أكبر. قال المنافقون كيف نؤمن كما آمن السفهاء؟ فعدوا أهل الإيمان من السفهاء. إذن إذا آمنا كما آمنوا نكون مثلهم، نكون سفهاء أيضا. من هو السفيه؟ السفيه اللي هي السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي، ما يعرف يفكر بحيث يضع الأمور في نصابها ويتصرف بحكمة، لا ضعيف مثل الطفل. ويعنونهم هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم قولهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني حقيقة الأمر هم السفهاء لأنهم ضعف عقولهم التي أدتهم إلى الكفر يدل على إيش؟ على أنهم هم السفهاء وليسوا أهل الإيمان. أهل الإيمان قد وضعوا الأمور في مواضعها الصحيحة وآمنوا كما أراد خالقهم، كما أراد خالقهم تبارك وتعالى. إذن هم العقلاء، أما هؤلاء سفهاء. ففي حقيقة الأمر هم السفهاء لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام جهلهم وسفاهتهم أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة ويظنون أنهم هم الحكماء العقلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السفهاء. وهذا سبحان الله أبلغ في عماهم وبعدهم عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا معنى النفاق. إذا لقي المنافقون المؤمنين قالوا للمؤمنين آمنا، أظهرنا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة والمحبة والنصرة، هذا ليخدع أهل الإيمان ليحصل لهم الأمن ويشاركوهم في الخير إذا كان في عندهم خير، وإذا نزلت بهم مصيبة يبتعدون عنهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى كبارهم وقادتهم وسادتهم رؤوسهم، قالوا إنا معكم نحن على مثل ما أنتم عليه، ما تركناكم، لكن في الظاهر هكذا نظهر لهم أننا مؤمنون، نضحك عليهم نخدعهم، إنما نحن مستهزئون نخدعهم نضحك عليهم نلعب عليهم، بس هذا المقصود، وإلا نحن في الحقيقة معكم، هكذا يقولون لسادتهم كما يفعل الرافضة اليوم مع المسلمين وغير الرافضة أيضا. وأذناب الرافضة أيضا عند أهل الإيمان يفعلون هذا نفس الشيء، إذا كانت الغلبة لأهل الإيمان يظهرون لهم أنهم على نفس الطريقة وبنفس ما يحبون، فإذا غلب أهل الإيمان قلبوا لهم ظهر المجن وأظهروا لهم بغضهم ومحاربتهم. أذناب الرافضة عند أهل الإسلام أخطر من الرافضة أنفسهم. الله يستهزئ بهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى قادتهم وسادتهم وكبارهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نظهر لهم إسلامنا لنخدعهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. يعني وإن كان الله سبحانه وتعالى أنزل أحكاما شرعية أن المنافق إذا أظهر الإسلام فهو مع أهل الإسلام ويأخذ أحكام الإسلام ويؤمن على دمه وماله إلى آخره، لكنه في الآخرة إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون. إيش يعني يعمه؟ يعني يتردد. أن يزيدهم في طغيانهم بتركهم فيه يترددون حيارى، محتارون، ضالون، متخبطون، لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذين أوصافهم هذه الأوصاف التي ذكرت وهم المنافقون، هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني أخذوا الضلالة وتركوا ودفعوا ثمنا لها الهدى، باعوا الهدى وجعلوه ثمنا للضلالة. ومن يفعل ذلك؟ إنما هو السفيه. إذن السفاهة حقيقة فيهم وليست في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ربحت تجارتهم، هذه تجارة خاسرة، خسرت صفقتهم هذه وكانت سببا لهلاكهم. وما كانوا مهتدين، يعني ما كانوا راشدين موفقين في صنيعهم ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من سورة البقرة، تبدأ الآيات التي معنا اليوم من الآية 17 إلى الآية 20. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عشان نربط ما مضى بما هو حاضر الآن في هذا اليوم، علمنا بداية الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفات المؤمنين الخلص، وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وذكر لنا صفات الكفار الخلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. وهنا الآن سيذكر لنا ربنا تبارك وتعالى مثلين. الأول، المثل الأول لنوع من المنافقين، والمثل الثاني لنوع آخر من المنافقين. إذن هنا سيذكر لنا المنافقين وهم قسمان: خلص وهم المضروب لهم في المثل الناري، ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومنافقون مترددون حائرون، تارة يظهر لهم شيء من نور الإيمان وتارة يخبو. وهؤلاء ضرب لهم المثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فصار عندنا هنا الآن نوعان من المنافقين: المنافقون الخلص أصحاب المثل الناري، والمنافقون المترددون أصحاب المثل المائي. هذه في الجملة طبعا بالنسبة لأهل الإيمان ينقسمون، المؤمن بالنسبة للمؤمنين أنواع، وبالنسبة للكفار أنواع، والمنافقون أيضا أنواع، محل البسط ليس هنا. على كل حال، الآن بالنسبة لي الآيات التي معنا، قال الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نحن ذكرنا بأن المقصود الآن هم المنافقون، لما قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تذكرون هذه آخر آية فسرناها المرة الماضية. الآن تقرير هذا المثل، أن الله سبحانه وتعالى شبه المنافقين في شرائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا. إيش يعني استوقد نارا؟ يعني أشعل نارا، استوقد نارا يعني أشعل نار. فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، شخص يعني مثال شخص جاء وأوقد نار يعني أشعل نارا، فهذه النار اشتعلت وأضاءت ما حولها. ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت محاوله وانتفع بها وأبصر بها مع يمينه وشماله وصار في نور عنده واستأنس بها وفرح بها وانتفع، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره راحت. فتصور واحد في هذا الوضع الآن، إيش وضعه؟ هذا مثل للمنافقين الذين عرفوا الإيمان وعرفوا نوره والخير الذي فيه ثم تركوه بعد ذلك، نفس الوضع كالذي يستوقد نار يشعل نار وينتفع بهذه النار بنورها ودفئها وأنسها ثم بعد ذلك يفقدها فجأة. إيش يصبح؟ يصبح في ظلمة شديدة لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أيضا إيش قال فيهم؟ مع ذلك هو يعني لو وجد ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي وتقديمه على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا كما أخبر الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. هذا خلاصة وزبدة ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور يعني، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون الخير، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلال وعماية البصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. هذا هو المثل الناري. إذا صار عندنا نوع آخر، نوع أول من المنافقين وهم المنافقون الخلص الذين كانوا قد آمنوا وانتفعوا بالإيمان ثم بعد ذلك انتكسوا على رؤوسهم ونافقوا طبعا وكفروا في قلوبهم لكن بقوا مظهرين للإيمان وقد وصفهم بالأوصاف التي سمعتم. الآن يقول أو كصيب من السماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو هنا للتنويع، لأن المثل الثاني نوع آخر غير النوع الأول، فصار عندي نوعان من المنافقين. هذا أصح ما قيل إن شاء الله في تفسير هذه الآيات. قال والصيب المطر النازل من السماء، والمراد بالسماء هنا العلو، وفيه ظلمات أي معه ظلمات، لأن الظلمات تكون مصاحبة له، وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وربما تكون أكثر كما لو كان في الجو غبار. ورعد وبرق، الرعد هو الصوت الذي نسمعه من السحاب، أما البرق فهو النور الذي يلمع في السحاب. فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم، فهي مملوءة ظلمة من الأصل، أصابها صيب وهو القرآن فيه رعد، والرعد هو وعيد القرآن، إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد وفيه برق وهو وعد القرآن، إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور وهدى يكون كالبرق، لأن البرق ينير الأرض. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون يعني يضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني يجعلونها بسبب الصواعق، والصواعق جمع صاعقة وهي ما تسعق أي تهلك من أصابته. هذه الصواعق معروفة بآثارها، فهي نار تنطلق من البرق، فإذا أصابت أحدا أو شيئا أحرقته. فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا، ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل، إلا أنهم كالنعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه، وتظن أنها إذا لم تره تنجو منه. وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم، ولهذا قال تعالى والله محيط بالكافرين فلن ينفعهم الحذر. ولما بين الله شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم بين شدة الضوء عليهم، فقال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني يقرب أن يخطف أبصارهم أي يأخذها بسرعة فتعمى، وذلك لقوته وضعف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين. كلما أضاء لهم ولو شيئا يسيرا مشوا في ضوئه، هذا وكأن اللحظة هذه التي تلمع لهم وينتفعون، تلمع لهم لحظة الإيمان هذه وينتفعون قليلا من هذا الشيء. وإذا أظلم عليهم، يعني أصابهم بالظلمة، وذلك أن الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده، هذا الحال الكفر الذي يرجعون عليه، نسأل الله العافية. قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني من غير أن تحدث هذه الصواعق ولا برق، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فيذهب السمع بدون صواعق ويذهب البصر بدون برق، إن الله على كل شيء قدير. هذا لنوع آخر كما ذكرنا من أنواع المنافقين. لكن طبعا بعض أهل العلم قال هؤلاء أصلا ما عندهم نور نهائيا وهم كفار نهائيا، والنوع الأول أخف منهم، لكن ابن كثير يعكس يقول لا، هؤلاء أخف حالا لأن عندهم البرق هذا أحيانا يضيء لهم ويقفون وينتفعون منه، ثم بعد ذلك يقفون وتأتيهم الظلمة. فالبعض قال هذا النوع من المنافقين أشد، والبعض قال النوع الأول هو أشد، وكل فسر طبعا على حسب ما ظهر له والله أعلم. قال